السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله جل وعلا ونواصل القراءة في هذا الشرح الطيب الجميل على هذا المختصر في أحاديث الأحكام النافع المفيد. وكنا قد وقفنا في لقائنا السابق على الانتهاء وتوديع البيت، واليوم في هذا المجلس الذي هو المجلس الثاني عشر في هذا الكتاب، وفي هذا اليوم الموافق للسابع عشر، فتخللت هذه الاثني عشر مجلسا فترة الغياب التي هي خمسة أيام. والحمد لله على كل حال، وكنا نأمل أن ننهي الكتاب قبل هذا، ولكن هذا الغياب أخره إلى هذا التاريخ، فالحمد لله ونسأل الله الإعانة والتوفيق. فنحن اليوم في السابع عشر من شهر ذي القعدة عام 46 و400 ألف، وهذا هو المجلس الثاني عشر، ونرجو أن يكون به الاختتام، ونسأل الله الإعانة، نرجو ذلك. واليوم نبدأ في التحصيب بعد أن يفرغ الحاج من حجه ويوادع البيت، هل يشرع له التحصيب وهو النزول بالمحصب موضع معروف سيأتينا، أو لا يشرع له ذلك؟ فلنستعن بالله جل وعلا نحن وإياكم ولنبدأ. سم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين، آمين وإياكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب الحج من كتابه بلوغ المرام، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له، آمين. حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما في النزول بالمحصب، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى الجمار في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل، قال جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أكثر أصحابه لم يتعجلوا، وإنما مكثوا بعد يوم النحر ثلاثة أيام، الحادي عشر الذي هو يوم القر أو يوم الرؤوس، والثاني عشر والثالث عشر، فرمى في الثالث عشر بعد أن زالت الشمس، ثم انصرف فجاء إلى هذا الموضع. هات. أحسن الله إليكم. قال وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى الجمار في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم نفر من منى فنزل المحصب وهو الأبطح، فصلى به الظهر والعصر والمغرب. والمحصب ضبطه هكذا، محصب مثل ما تقولون مقصب، هذا ثوب مقصب، وكما تقولون محمد محصب، هذا وزنه، فهو على وزن محمد، وهو اسم لمكان مشهور في ذلك الحين بمكة وإلى عهد قريب، وسمي بهذا الاسم لكثرة الحصباء فيه التي يجرها السيل فيفرشها في هذا المكان، ويقال له الأبطح ويقال له البطحة، وهذا المحصب أو الأبطح هو خيف بني كنانة، خيف بني كنانة، والخيف ما كان أسفل الجبل وأعلى من الوادي، ما كان فوق الوادي وأسفل الجبل يسمى خيفا، وهو الآن كما ذكروا عندكم في الحاشية معروف باسم مجر الكبش، مجر الكبش. نعم أحسن الله إليكم. قال فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يأتي على الذي يأتي إلى جمرة العقبة يكون هو على يمينه إلى الشمال قليلا، والعقبة غرب تنزل إلى مكة، فهو على اليمين مجر الكبش. نعم أحسن الله إليكم، مضبوط بهذا المكان. الآن في الأسماء، الأسماء تتغير من زمان إلى زمان إلى زمان، فهذا اسمه القديم واسمه الحديث الذي يعرفه الناس جميعا تقريبا ممن يمر على هذه الجهة، اسمه مجر الكبش. فهنا نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرمى، بعدما زالت الشمس ضربت له قبته ونزل فيها، فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة خفيفة، ثم فاض إلى البيت وطاف، ثم بعد ذلك مشى إلى المدينة. هاتي أحسن الله إليكم. قال فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة، أي نام نومة خفيفة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به طواف الوداع، ثم صلى الفجر في المسجد الحرام وقرأ فيها بالطور، ثم نفر إلى المدينة كما في الصحيح. نعم. وقد اختلف أهل العلم في النزول بالمحصب، هل هو سنة؟ يقول رقدة خفيفة، لعلها إلى نصف الليل أو يزيد قليلا، لأن هذا الوقت يتحرك فيه إلى مكة ويأخذ منه وقتا، ومعه جماعة الصحابة رضي الله عنهم الكثرة الكاثرة، فهذا يأخذ منه وقتا، فوصل وطاف، ثم أدركته الصبح، صلاة الصبح في البيت، فصلى بالناس ثم مشى مباشرة. نعم أحسن الله إليكم. قال وقد اختلف أهل العلم في النزول بالمحصب، هل هو سنة أو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم لا لقصد إظهار السنة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه فعله لأنه أسمح بالخروج، وجاء عن ابن عباس أنه قال ليس المحصب بشيء، وجاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت والله ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحصب إلا من أجلي، يعني لأنها طلبت منه أن تعتمر، وهو يحاول يقنعها عليه الصلاة والسلام بأنها قد اعتمرت وحجت صارت قارنة، وقال لها دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وهي لم تقبل، وتقول لها أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فتقول إنه نزل هذا المكان من أجلي، لأجل أن ينتظرني حتى إيش؟ حتى أتي بعمرتي. نعم أحسن الله إليكم. إذن فهل المحصب النزول به مقصود ويكون سنة، أم كما جاء في حديث ابن عباس وحديث عائشة؟ هذا ما سنعلمه. نعم أحسن الله إليكم. قال فذهب الجمهور إلى أن النزول بالمحصب عند النفر من منى سنة، وهو قول الخلفاء الراشدين وابن عمر وأنس رضي الله عنهم، واستدلوا بما يلي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل به عند النفر من مكة، والأصل في أعماله صلى الله عليه وسلم التعبد، وجاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما النزول بالأبطح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمحصب هو نفسه الأبطح، وهو البطحاء أيضا، يقال له المحصب ويقال له البطحاء ويقال له الأبطح. نعم أحسن الله إليكم. قال وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة. قال لنا يعني للصحابة رضي الله عنه، للصحابة رضي الله عنه في اليوم الثاني عشر قال لهم يوم التعجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل، فقال لهم وهم لا يزالون في منى. نعم أحسن الله إليكم. قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة. غدا ما هو؟ اليوم الثالث عشر. نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة. نعم حيث تقاسموا على الكفر. يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفوا على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه من باب إظهار الإسلام وبيان عز الإسلام وظهوره وإبطال ما كان عليه أهل الكفر من شر وما تعاقدوا عليه من الباطل. ومما يدل على استحباب ذلك يعني التحصيب النزول بالمحصب ما أخرجه أيضا البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريشا، يعني بني كنانة قاسموا مع قريش تحالفوا على الكفر يعني بالمحصب، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا. كنانة كانت حلف قريش، وخزاعة كانت حلف النبي صلى الله عليه وسلم، فتحالفت مع قريش على بني هاشم في هذا المكان ألا يناكحوا بني هاشم وألا يبايعوهم ولا يتعاملوا معهم حتى يسلموا إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. هذا قبل الهجرة يوم حصار الشعب، يوم حصار الشعب حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. وكان بنو هاشم ومعهم بنو المطلب في الحصار، فقريش مع كنانة كتبوا الصحيفة الظالمة التي أقروا فيها الكفر بالله جل وعلا وقطيعة الرحم مع بني هاشم وهم بنو عمومته، وحتى كان مع بقية قريش وكنانة بنو عبد شمس رهط معاوية بن أبي سفيان وأبيه ورهط عثمان رضي الله عنهم جميعا، وبنو نوفل وهم أبناء المطعم بن عدي وهم جماعة المطعم بن عدي ومن معه، فهؤلاء أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من فرع هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، وأمية من عبد شمس ابن عبد مناف، وهكذا عثمان رضي الله عنه من هذا الفرع، وجبير بن مطعم ووالده المطعم بن عدي من فرع نوفل، لأن عبد مناف له أربعة من الولد، له هاشم وله المطلب وله عبد شمس وله نوفل. فأما المطلب فكان مع فرع النبي صلى الله عليه وسلم أبناء عمومتهم بنو هاشم، وأما بنو نوفل وبنو عبد شمس فكانوا مع كنانة مع قريش وكنانة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال فيهم أبو طالب: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل، لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا، إلى آخر ما قال. وفي قصيدته الرائية: ألا قل لعمرو والوليد ومطعمه ألا ليت حظي من حياطتكم بكر من الخور حبحابا، نسيت شل الأبيات، كثير الرغاؤه يرش على الساقين من بوله قطر، تخلف خلف الورد ليس بلاحق إذا ما على الفيفاء قيل له وبر، أرى أخوينا من أبينا وأمنا إذا سئل أمرا إذا سئل قال إلى غيرنا الأمر، بلى لهما أمر ولكن تجرجما كما جرجمت من رأس ذي علق الصخر، أخص خصوصا عبد شمس ونوفل هما نبذانا مثل ما ينبذ الجمر، هكذا هما نبذانا مثل ما ينبذ الجمر، فوالله لا تنفك منا عداوة ولا منهم ما دام من نسلنا شفر، يعني لو تبقى حرمة العداوة بيننا وبينهم قائمة. فهؤلاء تمالؤوا على قطيعة بني هاشم وبني المطلب في هذا المكان في خيف بني كنانة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه وأخبر بماذا صار فيه، أنهم تمالؤوا فيه وتبايعوا فيه وتعاهدوا فيه على محاربة الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان عليه الصلاة والسلام في ذلك الحين مختفيا في الشعب مع قومه، فناسب أن يظهر قوة الإسلام الآن في هذا المكان الذي كانت قريش فيه قوية، والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر مختبئون مع بني هاشم في هذا الشعب، فأراد أن يظهر قوة الإسلام في هذا الشعب الذي اضطهد فيه المسلمون في أول الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وذهبت عائشة رضي الله عنها إلى أن نزول، قال وهذا يدل، أحسن الله إليكم، قال وهذا يدل على أنه من باب إظهار الإسلام وبيان عز الإسلام وظهوره وإبطال ما كان عليه أهل الكفر من شر وما تعاقدوا عليه من الباطل. نعم، هذا هو. وحكى النووي عن القاضي عياض أنه قال رحمه الله: إن النزول بالمحصب مستحب عند جميع العلماء، ولكن هذا القول فيه نظر، عند الجميع هذا فيه نظر. ولا شك أن النزول بالمحصب إذا نظرت إلى الأدلة لا شك أنه مستحب، أولا لتقريره صلى الله عليه وسلم على ذلك، وثانيا لفعله صلى الله عليه وسلم له، وثالثا لأنه فعله الخلفاء من بعده. وأما قولنا إن كلام القاضي عياض فيه، نظر، فنعم، لأن ابن المنذر وغيره من أهل العلم الذين ينقلون الخلاف خلاف العلماء قد نقل الاختلاف في استحبابه، يعني اتفقوا جميعا على أنه ليس من المناسك، هو شيء زائد فوق المناسك، لكن هل هو مستحب؟ هذا الذي حصل فيه الخلاف. وأنتم ترون كيف يكون عند جميع العلماء، وحديث عائشة وحديث ابن عباس فيه. نعم، هاتي. أحسن الله إليكم. قال: وذهبت عائشة رضي الله عنها إلى أن نزوله بالمحصب ليس بسنة، إنما هو منزل نزله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه. وهكذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس التحصيب بشيء، إنما يعني أن أمر التحصيب أو النزول بالمحصب ليس من المناسك، ليس بشيء، يعني ليس بشيء من المناسك، لا يحمل قوله إلا على هذا، وإلا هو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عوده إلى المدينة، فهو ليس من المناسك التي يلزم فعلها كما ذكر ابن المنذر وغيره من أهل العلم، فلا بد أن يحمل كلام ابن عباس على هذا، وإلا كيف يقول ليس بشيء وهو يعلم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هات. أحسن الله إليكم. قال: إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هذا المنزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس من المناسك، هو ليس من المناسك، ولكن مع هذا يقال كما قال علماء الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل كان النزول به مستحبا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزله كان النزول به مستحبا اتباعا له عليه الصلاة والسلام، لتقريره على ذلك ولفعل الخلفاء له بعده، كما رواه مسلم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ينزلون الأبطحاء، يعني المحصب. وجاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى التحصيب سنة، وجاء عن نافع مولى ابن عمر رحمه الله أنه كان يقول: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. فهذه الأقوال من هؤلاء جميعا تدل على أن التحصيب مقصود، نزول النبي صلى الله عليه وسلم به مقصود، كما تقدم في حديث أبي هريرة وغيره. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والأظهر أنه صلى الله عليه وسلم نزله قصدا لإظهار الحق وإغاظة الكافرين، فإذا رمى الناس اليوم الثالث عشر إن تأخروا أو يوم الثاني عشر إن تعجلوا، فالأفضل نزول الأبطح إن تيسر دون مشقة. يصلي فيه الحاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يطوف طواف الوداع إن كان متعجلا، وإن كان يريد الإقامة بمكة أخر طواف الوداع حتى يعزم على السفر. والحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس يحمل قولهم على ما ذكر أنه ليس من المناسك، فلا يلزم من تركه شيء، لا يلزم من تركه شيء، لا دم ولا غيره. ومن أثبته كابن عمر وكما جاء في هذا الحديث أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله عليه الصلاة والسلام لا أنه إلزامي، فيستحب أن ينزله ويصلي فيه هذه الفروض التي جاءت في حديثي أنس وأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ثم يطوف طواف الوداع إن كان متعجلا، وإن كان يريد الإقامة بمكة أخر طواف الوداع حتى يعزم على السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم تعجل فسافر حين فرغ من طواف الوداع، فإنه دخل مكة في آخر الليل فطاف طواف الوداع، ثم صلى بالناس صلاة الفجر وقرأ فيها بسورة الطور، وطافت أم سلمة رضي الله عنها، ثم مشى صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الفجر، فتوجه إلى المدينة في اليوم الرابع عشر، وهذا هو الأفضل. وأما قول عائشة رضي الله عنها إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، فهذا من اجتهادها والأول أظهر. وكذلك قولها إنما نزل فيه لأجلي، كذلك هذا من اجتهادها، مما فهمته هي والقول الأول بأنه سنة هو الأظهر، لأنه فهم أبي بكر وفهم عمر وفهم كثير من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومنهم عبد الله بن عمر المعروف بشدة تتبعه لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. وهذا الذي رجحه الشيخ هنا رحمه الله هو الأظهر دليلا كما في حديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله عنهم جميعا. نعم، أحسن الله إليكم. ولكن الآن ما أظنه يتأتى مجر الكبش والجلوس فيه، لأنه أصبح طريق والبنايات فيه، وأصبحت فيه الشوارع أو الشارع الذي يخرج منه إلى شمال منى وإلى شمال مكة، فما أظنه يتأتى للناس إلا إن كان هناك بناء أو نحو ذلك، وأراد الإنسان أن يأخذ نفسه بالمتابعة التامة فإنه يبحث له عن مكان وينزل فيه. نعم، أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله أمر الناس يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا له حكم الرفع عند أهل الأصول والمصطلح، فإذا قال الراوي أمر الناس أو أمرنا أو نهينا أو من السنة، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا قال أحل لنا أو حرم علينا كذا، أحل لنا كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فهذا كله حكم الرفع على الصحيح عند علماء الحديث في علوم الحديث وعلماء الأصول في علم أصول الفقه، لأنه ليس هناك محلل ولا محرم، كما ذكر الشيخ في الموضع المتقدم، ليس هناك محلل ولا محرم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأتي به عن الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقد جاء هذا مصرحا به في رواية مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فصرح بالرفع. وهذا قد جاء بيان سببه، والشيخ لم يذكر هنا في هذا الموضع بيان سببه رحمه الله. وسببه قال ابن عباس في أول الحديث: كان الناس ينصرفون في كل وجه، يعني من منى يخرجون شذر مذر من هنا ومن هنا ومن هنا يتفرقون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. فهنا مع التصريح بالرفع وإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله جاء أيضا فيه بيان السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول فأوجب به طواف الوداع. نعم أحسن الله إليكم. قال وهذا الحديث يدل على أن طواف الوداع في الحج واجب لأمره صلى الله عليه وسلم الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، والأمر أصله للوجوب. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع وقال خذوا عني مناسككم. الأصل في الأوامر نعم الوجوب، ولا ينتقل إلى الاستحباب حتى يأتي شيء يخصصها ويفيد أنها ليست للوجوب. هذا الأصل في الأوامر. هنا يقول لا ينفرن حتى يكون آخر عهدي بالبيت، فهذا نهي عن النفير وإيجاب للطواف بالبيت. والأصل في الأوامر الوجوب لا الاستحباب، حتى يأتي شيء يخصصها ويفيد أنها ليست للوجوب فتخرج حينئذ عن الوجوب بهذا الصارف أو بهذا المخصص. نعم أحسن الله إليكم. قال وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع وقال خذوا عني مناسككم، فهو من المناسك، فهو من المناسك التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه ختام الحج، به ختام الحج، ليس بعد طواف الوداع شيء من أعمال الحج. فمن طاف للوداع ينفر من مكة، فإن بقي شيئا من الوقت يسيرا عرفا كأن يجلس يتغدى أو يجلس يحمل عفشه على سيارته أو يرتاح قليلا من تعب الطواف أو يجهز شيئا من طعام لطريقه ونحو ذلك لا بأس به. أما إن طال المكث فإنه يعيد الطواف، طواف الوداع، وهذا لا ينفع لأنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. نعم أحسن الله إليكم. قال وهو سبعة أشواط من دون رمل ولا سعي بين الصفا والمروة، ويكون يعني ليس معه سعي وليس فيه رمل كطواف القدوم في الحج والعمرة. نعم ويكون آخر شيء عند تمام الحج وانتهاء الإقامة وإرادة السفر، ووجوبه عام للرجال والنساء إلا الحائض والنفساء. وفي هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكد به، وللتعبير أيضا في الحديث بقوله في حق الحائض إلا أنه خفف، فإن التخفيف كما قال الفقهاء لا يكون إلا من أمر مؤكد، لا يكون التخفيف إلا من أمر مؤكد. وفيه أيضا أن الطهارة شرط لصحة الطواف في هذا الحديث، إلا أنه خفف عن إيش؟ عن الحائض، وفي حكمها النفس، فدل على أن الطهارة شرط للطواف. فلما كانت المرأة حائض قيل لها انفري ما دام قد طافت طواف الإفاضة وما بقي إلا طواف الوداع، يقال لها انفري. أما إذا لم تطف فإنها تحبس جماعتها ورفقتها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفية حابستنا هي؟ قالوا لا، إنها قد أفاضت يا رسول الله. قال فلتنفر إذن إسقاط الطواف هذا طواف الوداع عن الحائض فيه بيان أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وقد اجتمع في طواف الوداع أمره صلى الله عليه وسلم ونهيه عن تركه وفعله الذي هو بيان للمجمل، المجمل في قوله خذوا عني مناسككم، فدل ذلك من دون شك أن هذا من أظهر الأدلة على وجوب طواف الوداع. نعم أحسن الله إليكم. قال وأن الحائض ليس عليها طواف وداع، وقد ثبت هذا في أحاديث أخرى كحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابسة ناهي؟ فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر معكم. وهذا يؤكد ما قلناه معاشر الأحبة ليلة البارحة أنه ينبغي للنساء أن يعجلن طواف الزيارة، طواف الإفاضة يوم العيد أو أول يوم التشريق بالكثير، حتى لا يحبسن ويحبسن، يحبسنهن يمنعن من الطواف فيبقين حتى يطهرن، ويحبسن الرفقة معهن أو أولياءهن المحارم. فينبغي للمرأة أن تتعجل في طواف الزيارة حتى تبادر نزول الحيض بها، وهكذا من كانت حامل فإنه ينبغي لها أن تعاجل بالحيض بالطواف حتى لا يفجأها ويعاجلها النفاس، فالنفساء في حكم الحائض. نعم. أحسن الله إليكم. قال فدل ذلك على أن من أفاضت لا تحبسها الحيضة، لأن الحائض ليس عليها وداع، والنفساء مثلها عند العلماء. وهذه المسألة مثلها تماما الحائض في الصيام، إذا طهرت الحائض آخر الليل قبل الصبح فإنها تصوم ولو تأخر الغسل بعد الصبح، ومثلها النفساء إذا طهرتا قبل الصبح فإنهما تصومان وتمسكان وإمساكهما صحيح ولو أخرتا الغسل حتى يؤذن أبو زيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال والنفساء مثلها عند العلماء، وقد جاء في حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليها وداع. والمقصود أن الحيض والنفاس يمنعان طواف الوداع. أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر، لأنها نفست حين مجيئها إلى الحج، والطريق من المدينة إلى مكة كان أخذ منهم 8 ليال أو 9 ليال، فوصلت، فإذا أضفت على ذلك الحج من 8 إلى 13 كم يصبح؟ 6 ليال مع 8 ليال أو 9 ليال بالكثير، صير هذه 15، إما 14 أو 15. والغالب في هذه الحال أن أكثر النساء لا يطهرن فيها من النفاس، ولهذا قال الناظم أكثره 40 نص الأثر، أما أقله فلم يقدر. فلهذا أسماء بنت عميس رضي الله عنها لم تطف، قال لا وداع، ليس عليها وداع، لأن لا تزال معها دم النفاس، يعني ما لها 15 ليلة تقريبا أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال والمقصود أن الحيض والنفاس يمنعان طواف الوداع، وتخرج المرأة دون وداع لأنها معذورة ليست من أهل الطواف والصلاة، وفي حبسها مضر. فصفية كانت إيش؟ حائض، وأسماء بنت عميس كانت نفسا، فاجتمع في هذا الحيض والنفاس، من بها حيض من بها نفاس، وظهر العذر، غير أنه خفف عن الحائض وألحق العلماء النفساء لهاتين الحالتين. المذكور في الحديث خفف عن الحائض، لكن أسماء بنت عميس سئل عنها فقالوا قال ما عليها وداع، لحقت من؟ الحائض بالنص. نعم. أحسن الله إليكم. بالنص الإلحاقي في حديث آخر، ما حديث ابن عباس في الحائض فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفي حبسها مضرة عليها وعلى رفقتها، فمن رحمة الله أن سامحها عن ذلك وعفى عنها، ولا دم عليها أيضا بترك طواف الوداع، بل هي معفو عنها في ذلك. صحيح، لأنها من أهل الأعذار. نعم. وقوله أمر الناس، المراد بالناس الحجاج لا المعتمرون، لأن العمرة مشروعة في جميع السنة، فمن تخفيف الله أنه الخطاب هنا للحجاج فعلا، لأن العمار أو المعتمرون الذين حلوا قد انقطعت عمرتهم بما؟ بالإحلال، وجلسوا 4 أيام. تقدم معنا بالأمس أو الذي قبله لا أدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحرموا من أماكنهم بعدما أحلوا الحل كله رضي الله عنهم، حتى أن بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أنا نخرج إلى منى وإن مذاكير أحدنا لتقطر أو تنطف من أهله منيا. طيب هذا أمر الله جل وعلا، فإذا هذا للحج، هذا للحج، أما العمرة فقد انتهت. الآن يريد الشيخ أن يستدل بذلك على مسألة أخرى، وهي هل من اعتمر يجب عليه إذا أراد أن يخرج من مكة طواف وداع فيكون كالحج؟ هذه المسألة أيضا خلافية. استمعوا. أحسن الله إليكم. قال: وقوله أمر الناس، المراد بالناس الحجاج لا المعتمرون. نعم. لأن العمرة مشروعة في جميع السنة، فمن تخفيف الله أنه لم يجعل لها وداعا واجبا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعتمر لم يحفظ عنه أنه ودع، لا في عمرة الجعرانة ولا في عمرة القضية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عائشة رضي الله عنها بالوداع لما اعتمرت. أما عائشة رضي الله عنها فالاستدلال بحالها لا يستقيم، لأنها اعتمرت ومشت. أما عائشة رضي الله عنها فالاستدلال بحديثها لا يستقيم، لا يسلم، لأنها رضي الله عنها اعتمرت ومشت ما مكثت. وهذا مثله عندنا نحن أهل المدينة عمرة صدرت، يقولون هكذا أبو زيد يأتي إلى البيت وعليه ثياب إحرامه فيعتمر، ثم يصلي إن أدرك صلاة وافق صلاة، أو يفطر إن وافق إفطارا، ثم مباشرة إلى القطار مرة أخرى في هذا الوقت إلى المدينة، أو في السابق سيارته وإلى المدينة، بل بعضهم لا يأخذ معه ثيابا غير ثياب إحرامه لأنه ما يقعد هناك. فهذه عمرة ما يسميه العوام صد رد، يعني تقصد ثم ترجع. فإذا كان هكذا فلا. فعائشة رضي الله عنها اعتمرت وغادرت مباشرة، فالاستدلال بقصتها لا يسلم، لكن يبقى غير ذلك الأشياء الأخرى أو الصور الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عائشة رضي الله عنها بالوداع لما اعتمرت. عرفتم الآن معاشر الأحبة، هذا لا يسلم، ليس هذا قولي، لأنه مناقش أيضا، وإجلالك للعالم، وأخص ما يكون إذا كان شيخك الأجل الذي له في نفسك المقام العالي والمحبة الشديدة. لكن لا يمنع ذلك أنه إذا جاء عنده دليل متعقب أن تؤدي نصيحة العلم، فتبين للطلبة، للسامعين، للمستفيدين أن هذا لا يسلم، لأنه ليس الناس كلهم على درجة واحدة، فبعضهم تأخذه الهيبة ولا يتعقب. لا، العلم رحم بين أهله، وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه: ما منا إلا رد ومردود عليه. فنقول أن هذا لم يسلم لأنه قد نوقش، لأنه قد نوقش، والحق مع من نازع فيه، فلا يستقيم الاستدلال به، لكن الأدلة الأخرى نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهذا هو قول الأكثر. نعم. وحش عندكم قال: وهو المذهب عند المالكية والحنفية. نعم. قال: وفيه قول آخر وهو وجوب طواف الوداع للعمرة ولو ودع فحسن، ومن ترك طواف. وهذا هو المذهب عندنا عند الحنابلة، وهو مذهب الشافعية كما حش عليه أيضا عندكم، وقال به طائفة من العلم من الحنفية وغيرهم، من الحنفية وغيرهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. والمسألة مبحوثة بحث مستقل، هل المعتمر عليه يعني وداع أم لا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولو ودع فحسن. ومن ترك نقول إنه إن مكث بمكة أياما فإن له ذلك، فإن عليه ذلك، وإن لم يمكث فلا شيء عليه، وذلك لأن هذا الوداع نسك مستقل كما ذكر ذلك أهل العلم، والآن يخفف فيه أكثر من غيره، لأنك أصبحت لا ترى الكعبة إلا حينما تدخل، قد يتأتى لك أن تطوف، وفي بعض الأوقات قد لا تدخل المسجد إلا إذا كنت محرمة. فإذا حصل مثل هذا فالله يعذر سبحانه وتعالى. نعم. والأمر فيه أيضا ليس هو كالأمر في طواف الوداع في الحج، هو دون ذلك مهما كان. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومن ترك طواف الوداع في الحج وخرج من مكة ولم يطف بسبب ازدحام أو جهل أو ما أشبه ذلك، فإن كان قريبا دون مسافة القصر فالواجب عليه أن يرجع حتى يؤدي طواف الوداع، فإن لم يفعل فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع بين الفقراء. هذا هو المعروف، أن من فارق البيت قبل أن يطوف طواف الوداع فإن كان قريب يرجع، إذا كان في الجموم نحو ذلك يرجع، أما إذا بعد وصل إلى قديد ونحو ذلك الله سيمضي وعليه إيش؟ وعليه دم يذبح بمكة لفقراء الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وبعض أهل العلم يرى أنه ليس عليه شيء لأن طواف الوداع مستحب عنده، كما ذكر ذلك النووي في المجموع أن طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح، وهو قول أكثر العلماء، وهو قول أكثر العلماء. ثم نقل عن مالك وداود بن علي إمام أهل الظاهر وابن المنذر، ونقل غيره أسماء غيرهم، أنه لا شيء في تركه، أنه لا شيء في تركه. فيقولون هو واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، إلا أنه لا يجب بتركه شيء، وهذا القول فيه نظر، فطواف الوداع واجب وليس بمستحب، وفي تركه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم عنه الذي سمعنا. ومن ترك واجبا أو نسي شيئا فليهرق دما، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن كان عليه طواف الإفاضة وطافه قبل الخروج من مكة. هذه مسألة أخرى، إذا أخر طواف الإفاضة وطافه قبل أن يخرج من مكة، فهل عليه وداع أم أن طواف الإفاضة يكفيه ويكون إفاضة وداع؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن كان عليه طواف الإفاضة وطافه قبل الخروج من مكة أجزأ عن الإفاضة والوداع معه، إذ المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت، فإن طاف للإفاضة ثم طاف للوداع فهو أكمل وأكثر أجراه. إذا حصل له هذا طيب، لكن الصحة تجزئه إذا طاف طواف الإفاضة، أخر الوداع، أخر الإفاضة مع الوداع، فطاف الوداع وخرج، فإن هذا كافي، لأنه يحصل به قول النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا آخر عهده بالبيت في طواف الإفاضة ويدخل فيه طواف الوداع. فالإفاضة ركن والوداع واجب، والأضعف يدخل في الأقوى، فيكفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن مكث في مكة قليلا بعد طواف الوداع، كأن يجلس يتغدى أو يتعشى أو يتأهب لسفره، فليس عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: كان يحمل عفشه، يحمل العفش على السيارة، أو يخلص الفندق وأخذ وجبة الغداء أو العشاء أو نحو ذلك، هذا كله لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن ابن الزبير رضي الله عنهما، ابن الزبير هو عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي، أسد قريش، وهو ابن حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وخالته عائشة، وفضائله معروفة، وأبوه الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه صفية بنت عبد المطلب، أمه صفية بنت عبد المطلب، فهو ابن عمة ابن عمته، وأمه أسماء أخت عائشة رضي الله عنه، أبوه الزبير ابن العوام. نعم. حواري النبي صلى الله عليه وسلم، أشبه خلقه وخلقه رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقد تولى الخلافة بعد موت معاوية بن يزيد 9 سنين، واستقر في مكة رضي الله عنه، وقاتل المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، فقتله على يد أخيه مصعب بن الزبير، وكانت له حروب مع عبد الملك بن مروان، ثم انتهى الأمر بقتله على يد الحجاج بن يوسف 73 رضي الله عنه. قوله صلاة في مسجدي هذا أفضل. عام غلط، ثلاث عام ثلاثة، لكن سنة ثلاث صح، أما عام ثلاث وسبعين لا، عام ثلاثة وسبعين. نعم أحسن الله إليكم. قال قوله صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، قد جاء هذا المعنى في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا الحديث كما أنه معنا عمن تقدم، وجاء مثله أيضا من حديث أبي هريرة، هذا الحديث قد ورد فيما ذكر المخرجون، ورد عن 15 من الصحابة، ورد عن 15 صحابيا، أنس، جابر، ابن عمر، جاء عن أنس، عن جابر، عن ابن عمر، أبي هريرة، أبي الدرداء، أم الدرداء، عائشة، جبير بن مطعم، ميمونة أم المؤمنين، سعد بن أبي وقاص، الأرقم، أبي سعيد، أبي ذر، عمر بن الخطاب، هؤلاء 14، وجاء خامسهم 15 هنا عندنا في من؟ ابن الزبير، فقد جاء عن 15 صحابيا. فالذين تولوا تخريج الأحاديث في الأحكام يذكرون مثل هذا، فهؤلاء 15، أنس، جابر، ابن عمر، أبو هريرة، أبو الدرداء، أم الدرداء، عائشة، وحديثنا حديث ابن الزبير، حديث ابن الزبير، جبير بن مطعم، ميمونة أم المؤمنين، سعد بن أبي وقاص، الأرقم، أبو سعيد، أبو ذر، عمر. نعم أحسن الله ذكرنا. نعم أحسن الله إليكم. قال وزاد هنا وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. بمئة صلاة، نعم. فإذا كان صلاة في المسجد بألف وفي المسجد بمئة أفضل منها، يعني مئة ألف. نعم أحسن الله إليكم. قال وفي هذا المعنى أحاديث كلها تدل على أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، لأن الصلاة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث قد ذكرناها لكم مجملة. نعم وأشار عندكم في الحاشية إلى حديث جابر فقط، في الحاشية ذكر فقط حديث جابر، فإذا قلت حديث جابر مع حديث الباب صارت اثنين، مع حديث أبي هريرة الذي ذكره في الشرح صارت ثلاثة، فنحن زدنا عليهم 12 حديثا. نعم أحسن الله إليكم. قال لأن الصلاة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة بالمسجد الحرام أفضل منه بمئة ضعف، فتكون الصلاة في المسجد الحرام خيرا من مئة ألف صلاة في غير المسجد النبوي. وقد قال بعض العلماء لما ذكر هذا الحديث ليبين عظم الأجر، هو الآن واضح لكن أراد أن يبينها لنا بالأعمار، مثل ليلة القدر 83 سنة، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ وأربعة أشهر. هذا بعض أهل العلم تطوع ونقل هذه الطريفة الحافظ ابن حجر، يقول حسبت الصلاة في المسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عمر 55 سنة، صلاة واحدة في المسجد الحرام ما هي بمئة ألف صلاة، يقول هذه الصلاة عمر 55 سنة وستة أشهر وعشرين ليلة. انظر إلى هذا الفضل العظيم، انظر إلى هذا الفضل العظيم. طيب الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ بألف، والسنة كم؟ 366 صح؟ والسنة الثانية 366 كم تصبح؟ سنتين بكم؟ بسبعمائة واثنين وعشرين، تمام؟ تضيف عليها سنة ثالثة يعني بقريب من ثلاث سنوات، عمر ثلاث سنوات صلاة واحدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خير عظيم، خير عظيم. فإذا كان هذه الصلاة في مسجد النبي بقرابة عمر ثلاث سنين من عمر ابن آدم، فليستقل أو ليستكثر، من يبخل فإنما يبخل عن نفسه. نعم أحسن الله إليكم. قال وهذا يدل على فضل المسجدين، وهذا من قبيل كما قلت لكم من قبيل بيان عظيم الأجر، لما ذكروا ليلة القدر أنها 83 سنة فعظمت في نفوس الناس، كيف يفرطون في مثل هذه الليلة العظيمة فتفوتهم ويفوتهم فضل العمل في 83 سنة. فمثل هذا تماما ذكروه هنا ليتبين به أن من فاته مثل هذا فهو مغبون. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الغبن والخسارة. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال: وهذا يدل على فضل المسجدين وما جعل الله فيهما من الخير العظيم. واضح الآن فضل المسجدين؟ نعم. وأن الصلاة فيهما مضاعفة أضعافا كثيرة. الله أكبر. وأن المضاعفة في المسجد الحرام أكثر وأعظم كما سمعت. نعم. لأنها بمئة ألف صلاة، وفي مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد. اللهم صل على محمد. نعم. ولهذا تشد الرحال إلى هذه المساجد مع المسجد الأقصى. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وهذا في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي خرجه البزار والطحاوي في المشكل وابن عبد البر في التمهيد والبيهقي في الشعب. هذا حديث صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة بأجر خمسمائة صلاة، هذا خرجه البزار والطحاوي في المشكل وابن عبد البر في التمهيد والبيهقي في الشعب من حديث أبي الدرداء، وحسنه البزار والهيثمي في المجمع، وأما العراقي في طرح التثريب في السادس فصحح إسناده. وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال رحمه الله: هذا هو الصواب، أن في المسجد الأقصى خمسمائة صلاة. اللهم صل على محمد. نسأل الله جل وعلا أن يرده على المسلمين عاجلا غير آجل، ويقر أعيننا وإياكم وإخوانا المسلمين بذلك، وأن يولي عليه الإسلام، وأن يقطع دابر هؤلاء المجرمين المفسدين فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة على النصف من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، وما ذاك إلا لفضلها وعظم شأنها ومضاعفة الصلاة فيها، أما ما سواها فلا تشد إليه الرحال. يعني من المساجد، أما ما سواها من المساجد فلا تشد إليه الرحال، لمفهوم لدلالة مفهوم المخالفة. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، في اللفظ الآخر المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هذه دلالة المنطوق، فدلالة المفهوم مفهوم المخالفة أنه لا يشد بعد ذلك الرحل إلى مسجد غير هذه المساجد مهما كان. نعم. أحسن الله إليكم. أما ما سواها فلا تشد إليه الرحال، بل إن وافق الإنسان صلى فيه، وإلا فلا يشد له الرحل. قبى، وهو قبى لا يشد الرحل له من مدينة إلى المدينة النبوية ليصلي في قبى، لا، إنما يشد الرحل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بالمساجد التي ليست بصحيحة؟ نعم، هي في التاريخ وجدت أخبارها، لكن هذه المواقع أعيانها هذا شيء آخر، هذا شيء آخر لا يثبت، لا مساجد سبعة ولا مساجد سبعين، هذه لا تثبت. وهكذا مسجد بني سلمة مع أنه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومحله معلوم إلى الآن، ومع ذلك لا تشد له الرحال. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهكذا البقاع التي يعظمها الناس. والآن نسمع بعض الغاغة الذين لا يريدون إلا الشر، يسألون حتى عن مسجد المنافقين، مسجد الضرار. هكذا قبح الله هؤلاء السائلين، النبي صلى الله عليه وسلم أحرقه بأمر الله له، والله يقول لنبيه: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ثم ذكر ماذا فيه: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، شهد لهم بالطهارة والإيمان. أما هؤلاء منافقون فجرة أعدوا مسجدهم إرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. إيش قال الله؟ والله يشهد إنهم لكاذبون. هؤلاء هذا مسجدهم. اليوم نسمع بعض هؤلاء الغاغة ينعقون كالغربان، يريدون مسجد الضرار. ماذا تريد به قبحك الله؟ ما الفائدة منه قبحك الله؟ ماذا تريد به؟ ماذا تريد منه؟ المساجد إنما تقصد ليتعبد فيها، وهذا المسجد قد قال الله فيه لنبيه لا تقم فيه أبدا. ليش؟ لأنه أنشئ للضرار إرصادا لمن حارب الله ورسوله، وهذه من دعوات الجهلة من أصحاب الآثار للأسف، ما يفرقون بين التمرة والجمرة، هذا أهله في الدرك الأسفل من النار أهل النفاق، والنبي نهي عن أن يقوم فيه فأمر بتحريقه، وأنت الآن تريد أن تبحث عنه وترجع للناس؟ قبح الله السؤال والصنيع، وإن كانت النية هذه فقبحت من نية. نسأل الله العافية والسلامة، ونحن نسأل الله جل وعلا أن يوفق حكومتنا لكل خير، كما نسأل أن يوفقهم للأخذ على أيدي هؤلاء خصوصا في مثل هذا وأمثاله، فإن الدين لا ينتقص ولا ينقض عروة عروة إلا على يد من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وهكذا البقاع التي يعظمها الناس كمقابر الأنبياء ومقابر الصالحين. هذا من باب أولى الكلام، نحن الآن في المساجد، غير هذه الثلاثة لا يشد إليه الرحل، فما عدا ذلك مما ليس بمساجد من باب أولى، كشد الرحال إلى القبور والذهاب إلى هذه المقابر التي يزعم أنها قبور أنبياء، هذا قبر حواء وهذا قبر إبراهيم وهذا محل سفينة نوح وهذا قبر هود، جاءتنا الكذبة الأخيرة قبر هود، آلاف آلاف آلاف السنين مرت عليه قبر هود، من أعلمكم أن هذا قبر هود؟ من؟ ويذهب الغاغة وجهلة الصوفية، وإن كبرت عمائمهم ووصلت عنان السماء، وإن تفصحوا أو تفاصحوا أو تحذلقوا وذهبوا عند هذا المكان المكذوب وجلسوا بجواره وقرأوا الموالد وأعادوا الذكرى ونحو ذلك، هذه أشد وأشد. وإذا جئت إلى غيرهم رأيت البدوي، رأيت الحسين، رأيت عبد القادر، رأيت فلان، رأيت فلان، هذا كله من الشرك بالله جل وعلا إذا ذهبت ورأيت ما حولها. أما شد الرحل إليها فبدعة، لكن إذا ذهبت ورأيت ما حولها رأيت الشرك بالله جل وعلا، ترى الطواف حولها كما يطاف بالكعبة، وترى العكوف عندها كما يعكف عند المسجد الحرام في المسجد الحرام أو في الروضة، وترى النذور وهي تساق إليها، وترى النقود وهي تنقد في الصناديق، شيء عجيب شيء عجيب. إذا كان هذا ما هو الشرك فما هو الشرك؟ وبنيت عليها القباب وكسيت بأنفس الثياب وضحك على المساكين ودعوا إليها، فنسأل الله العافية والسلامة. إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك؟ قولوا لي أو ابتعدوا، نسأل الله العافية. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وهكذا البقاع التي يعظمها الناس كمقابر الأنبياء ومقابر الصالحين لا تشد إليها الرحال على الصحيح، وإنما تشد إلى المساجد الثلاثة فقط، فإذا كانت بقية المساجد لا تشد إليها الرحال مع كونها أفضل بقاع الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير البقاع المساجد، فالمقابر وآثار الصالحين أو أي مكان كان لا تشد إليها الرحال. ولهذا لما شد أبو هريرة رضي الله عنه الرحلة إلى الطور وعلم أبو بصرة رضي الله عنه بذلك أنكر عليه وقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس. فهذا يدل على أنه لا يجوز شد الرحل إلى بقعة معينة كالطور أو قبر معين بقصد القربة أو التعظيم أو السلام على صاحبه أو الدعاء عنده أو ما أشبه ذلك سدا لذرائع الشرك، فإن شد الرحل إلى القبر أو إلى محل معين قد يفضي إلى الغلو فيه ودعاء صاحبه من دون الله، فلهذا حسم الشرع المادة فنهى عن شد الرحال لئلا يتخذ هذا وسيلة إلى الغلو في أصحاب القبور أو الأماكن المفضلة، وهذا من محاسن الشريعة ومن سد الذرائع التي قد تفضي إلى الشرك والمنكر والبدعة، والله أعلم. والمراد بالمسجد الحرام من جهة المصلى مسجد مكة وما يزاد فيه، أما من جهة الفضل فقولان للعلماء. ورجح ابن القيم وجماعة أنه يعم الحرم كله، لأن الأدلة دلت على أن الحرم يسمى المسجد الحرام، وأن الكفار صدوا المسلمين عن المسجد الحرام. قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، يعني عن الحرم. فالصحيح أنه يعم الحرم كله، والصحيح أن هذا منازع فيه أيضا هذا التفسير. إذا المراد بالمسجد الحرام بالطواف، نعم، أداء النسك، وليس المجرد دخول مكة، وإنما المراد به أداء النسك، نعم. أحسن الله إليكم. قال: فالصحيح أنه يعم الحرم كله كما رجح رحمه الله، ولا حرمه الله الأجر أجر اجتهاده، نعم. ولكن ما حول الكعبة أفضل لمضاعفة الأجور وكثرة الجمع والخروج من الخلاف. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، ما حول الكعبة عن المسجد الذي على الكعبة، مسجد الكعبة كما جاء اللفظ بهذا اللفظ صحيحا، مسجد الكعبة، نعم. أحسن الله إليكم. قال: أما السيئات في الحرم فلا تضاعف. هذه مسألة أخرى، هذه تتعلق بالمقيم في الحرم بمكة، هذه مسألة مضاعفة السيئات تتعلق بالمقيم أو بالإقامة بمكة. هاتي. أحسن الله إليكم. قال: أما السيئات في الحرم فلا تضاعف من جهة العدد، نعم، لأن الله تعالى قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، نعم. فلا تضاعف السيئة من جهة العدد والكمية، ولكن تضاعف من جهة الكيفية والصفة، وذلك لعظم المكان الذي يعصى الله فيه، فهذا حرمه وبيته العتيق، والذي يكون فيه يجب أن يكون أعظم أدبا مع الله جل وعلا، بعكس بقية الدنيا، فإن المعاصي فيها وإن كانت آثارها عظيمة وخطيرة على المسلم، لكنها ليست كالمعاصي بمكة، نعم. أحسن الله إليكم. قال: فسيئة في الحرم أعظم وأكبر من سيئة في غيره، ولله المثل الأعلى: أرأيتم من يعصي الملك أو السلطان أمامه بحضرته، هل هو مثل من يعصيه بينهم 1000 كيلو؟ لا شك، لا، مع الفارق العظيم، ولله المثل الأعلى. هل مراد بهذا؟ هذا حرم الله جل وعلا، نعم. أحسن الله إليكم. قال: فسيئة في الحرم أعظم وأكبر من سيئة في غيره، وسيئة في رمضان أعظم من سيئة في غير رمضان، وسيئة في الأشهر الحرم أعظم من سيئة في غيرها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض إلى أن قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني في هذه الأشهر الحرم، لأن السيئة فيها تختلف عن غيرها، لأن الله نوه بذلك وقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وإن كانت السيئة في غيرها سيئة وعظيمة، لأن المرء إذا عصى ينظر إلى من عصى، فكيف إذا نظر إلى من عصى وأين عصى؟ يزداد شيء آخر، أو ومتى عصى، فأين ومتى إذا أضيفت إلى المعصية مجردة فصارت الثانية أين عصى، صارت الثالثة متى عصى، في الأشهر الفاضلة المحرمة كانت أعظم وأعظم، نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأما القول المنسوب لابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له: لماذا لا تسكن مكة؟ فقال: مالي ولبلد تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات، فالظاهر أنه لا يثبت عنه ذلك. نقل عندكم في الحاشية جزاه الله خيرا المحشي، نقل جزاه الله خيرا عن ابن حجر رحمه الله أن قال: هذا لا يثبت عن ابن عباس، تمام. هذه واحدة. والثانية كمل النقل بفائدة تجمل وتزين وتصحح أيضا، وهي قال: ولم يزل ابن عباس رضي الله عنهما مقره بمكة إلى أن خرج عنها لما تنافر مع ابن الزبير، ابن الزبير، زبير بن العوام ابن صفية بنت عبد المطلب ابن عمته، هذا عباس بن عبد المطلب، عبد الله بن عباس ولده، وهذا زبير بن العوام أمه صفية، لا مع عبد الله بن الزبير، عبد الله ابن الزبير لما تنافر مع ابن الزبير ابن ابن عمته، ابن ابن عمته الزبير بن العوام ابن صفية بنت عبد المطلب، وابن عباس ابن عباس بن عبد المطلب، فالزبير ابن عمتي ابن عباس، وعبد الله ابن ابن عمتي، وإن شئت تقول ابن عمته، فإن عمة أبيك عمة لك، وخالة أبيك خالة لك، وعم أبيك عم لك، وخال أبيك خال لك، وهكذا من ناحية الأم سواء. فلما تنافر مع ابن الزبير ترك مكة. إذن هذا الأثر لا يثبت، وتبين لنا لماذا ترك ابن عباس مكة وذهب إلى الطائف وبقي فيها حتى مات بسبب التنافر الذي حصل بينه وبين ابن الزبير. نعم معروف. نعم أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه إذن الله فهذا الأثر عن ابن عباس لا يثبت، والسبب الصحيح في ذهاب ابن عباس من مكة ليس هو هذا، وإنما هو النفرة التي وقعت بينه وبين ابن عمته الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا. نعم أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله باب الفوات والإحصار. قال الشارح رحمه الله قوله باب الفوات والإحصار، الفوات مصدر فات يفوت فوتا وفواته إذا مضى الشيء ولم يدرك، وفاتت الصلاة إذا خرج وقتها فلم يدركها، وفات الطلب والعدو لم يدرك، وفاته الحج يعني فاته يوم عرفة بطلوع الفجر من يوم النحر يعني ما تمكن من إدراكه من لم يقف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة النحر. هذا هو الفوات، فوات الحج، فوات النسك. نعم والمراد هنا هو الأخير أي باب حكم من فاته الحج بطلوع الفجر من يوم النحر. نعم وكان يحسن بالمؤلف أن يذكر شيئا في هذا الباب من هذا القبيل، مثل أثر هبار بن الأسود رضي الله عنه أنه جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هديه، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر رضي الله عنه اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم وأثر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، وأنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له، فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهد ما استيسر من الهدي. وجاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أيضا، ولكن المؤلف لم يذكر في هذا الباب شيئا من ذلك. ولعله جاء أيضا عن عمر أنه أمر أبا أيوب، جاء أيضا عن عمر أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر هبار بن الأسود أيضا حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أمرهما أن يحلا بعمره ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا، يعني الآن بعد أن تحللان بعمره يهديان، فمن لم يجد فصيام 3 أيام و7 إذا رجع إلى أهله. جاء أيضا عن عمر أنه قال بذلك مع أبي أيوب كما قاله مع هبار بن الأسود. نعم أحسن الله إليكم. قال ولكن المؤلف لم يذكر في هذا الباب شيئا من ذلك، ولعله لم يذكر ذلك لأنه مفهوم ومعروف. نعم أو أراد أن يفعل ذلك ولكن نسيه لعارض عرب. نعم فالمقصود أن المراد بالفوات هنا فوات الحج، وذلك بطلوع الفجر من يوم النحر، فمن أحرم وفاته الحج تحلل بعمرة كما أفتى بهذا عمر لهبار بن الأسود ولأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. مثال لو جاءت الحافلة يوم عرفة فبقي 100 كيلو خربت في الطريق بأهلها ولم يجدوا من يسعفهم فذهبوا، وما تحركت الحافلة إلا في وقت متأخر، ما وصلوا إلى عرفة إلا وقد طلع الصبح، فيكون فاتهم إيش؟ الوقوف الحج، فاتهم الوقوف من الليل، فحينئذ يفعلون كما أفتى بذلك عمر وأمر به أبا أيوب هبار بن الأسود، يتحللان بعمره ويهديان، وإذا كان من قابل يحجان. وسيأتي التفصيل في الحج من قابل، هل هو في حق كل أحد حج أو لم يحج، أو أن الصحيح أنه في حق من لم يحج حجة الإسلام، وأما من حج حجة الإسلام فلا شيء عليه، سيأتينا كله. نعم أحسن الله إليكم. قال: وهذا هو الصواب، أن من فاته الحج تحلل بعمره ويقضي إن لم يكن حج حجة الإسلام، فإن كان حج حجة الإسلام فلا، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، فقيل يقضي ويهدي مطلقا، كما أفتى عمر رضي الله عنه بذلك لمن فاتهما الحج، فقد أطلق حين أفتاهما بأن يقضي ويهدي العام القابل. وهذان من هما كما قلنا؟ أبا أيوب وحبار بن الأسود، كما أفتاهما، أو كما أفتى عمر بذلك من أفتى من فاتهما الحج، هما حبار وأيضا أبو أيوب. نعم أحسن الله إليكم. قال: وهذا كله إن لم يشترط أن محله حيث حبس. هذا إذا لم يشترط، حينما يلبي ويدخل في الإحرام ما قال لبيك اللهم كذا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لم يشترط، فهذا الله يعينه. أما إذا اشترط فلا شيء عليه، إذا اشترط لا شيء عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال: فإن فعل فإنه لا يكون عليه شيء، كما يأتي في حديث ضباعة رضي الله عنها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، سيأتينا. نعم أحسن الله إليكم. إذن هذا القسم الأول من الباب، من التبويب، باب الفوات. هذا الفوات يبقى معنا الإحصار. هات. قال: وأما الإحصار فهو مصدر أحصر إحصارا، ويقال حصر حصرا، من الفعل الثلاثي والرباعي، وجاء في القرآن الكريم بالرباعي: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. واختلف العلماء في الإحصار، هل يقصد به حصر العدو فقط؟ يعني كما صد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن عمرة الحديبية، هذا هو. نعم أحسن الله إليكم. قال: واختلف العلماء في الإحصار، هل يقصد به حصر العدو فقط، أو يعمه ويعم غيره على إطلاق الآية، على قولين لأهل العلم؟ نعم. والأرجح أن يعني يعمه ويعم غيره، تكتبون عندكم، أي يعم كل مانع يمنعك من وصول البيت، يعم كل مانع يمنعك من وصول البيت. العدو أمره ظاهر كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ويشمل أيضا المرض، ويشمل الحوادث، إذا نزل بك حادث حصلت بك كسور وأنت في المستشفى، ويشمل أيضا ضياع الراحلة أو ضياع دوابك كما حصل لأبي أيوب، ويشمل أيضا الضياع في الطريق، ضعت تهت في الطريق فلم تصل إلا وقد فات الحج، وهكذا. فإذا يعم كل نوع من أنواع الموانع التي منعتك فلم تصل إلى البيت إلا متأخرا. فهل هو خاص بالعدو أم أنه يعم الأسباب التي تمنعك؟ نعم أحسن الله إليكم. قال: والأرجح أن الحكم يعم حصر العدو وغيره. وغيره مما ذكرنا لكم من مرض أو حادث يحدث عليك لا سمح الله في الطريق، عليك على أولادك أو عليك على الرفقة، تتكسرون تدخلون المستشفى ونحو ذلك، أجاركم الله، ضاعت الرواحل، خربت السيارات، ما عاد استطعتم ولم تجدوا أجرة، ما معكم شيء، ضاعت بكم النفقة، ضللتم الطريق، هذا كله موانع. فعلى الصحيح أن هذا يدخل في الإحصار، لأنه مثل الإحصار في المنع عن الوصول من الوصول إلى البيت، لأنه مثل الإحصار، يعني مثل منع العدو لك من الوصول إلى البيت. نعم أحسن الله إليكم. قال: والأرجح أن الحكم يعم حصر العدو وغيره، وإن كان السبب إحصار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم إياه من أداء عمرته في عام الحديبية، فإن الاعتبار بالحقيقة والمعنى لا بمجرد السبب. نعم صحيح، هو وقع في العمرة، هو وقع الإحصار في العمرة، ونحن الآن نتحدث عن الحج، فنقول نعم هو وقع في العمرة، فقاس العلماء الحج على ذلك، يعني على العمرة، وهو عند الأصوليين معروف بالإلحاق بنفي الفارق، الإلحاق بنفي هو من الإلحاق بنفي الفارق، وهو من أقوى الأقيسة، وهو من أقوى الأقيسة. وإذا كان كذلك فإنه إيش؟ يكون وجيها، يكون وجيها. نعم أحسن الله إليكم. قال وقال جماعة، قال فإن الاعتبار، قال والأرجح أن الحكم يعم حصر العدو وغيره. صحيح. وإن كان السبب إحصار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم إياه من أداء عمرته في عام الحديبية، والحج كما قلنا مثل العمرة قياسا عليها. نعم. فإن الاعتبار بالحقيقة والمعنى لا بمجرد السبب، وهذا هو الصحيح، وكان الصحابة عليه، هذا هو الصحيح، وكان الصحابة عليه، وكانوا يستعملون القياس ويحتجون به. وقد جاء في البخاري عن ابن عمر أنه كان يقول رضي الله عنهما، جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس حسبكم، يعني أليس يكفيكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: إن حبس أحدكم عن الحج، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شيء. هكذا يقول من؟ ابن عمر. أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أليس تكفيكم، كافيتكم سنة النبي؟ طيب هات، ماذا تقول؟ قال رضي الله عنه: إن حبس أحدكم عن الحج، فذكر الحج ولا لا؟ فالحج عندهم مثل العبرة التي صد عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ نعم، استعملوا القياس، وهذا كما قلنا لكم من الإلحاق بنفي الفارق، وهو أقوى الأقيسة. قال: إن حبس أحدكم عن الحج، فصرح بالحج، طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. فابن عمر جعل من فاته الحج في التحلل كما أفتى والده، جعله ملحقا بما؟ بالعمرة. فالتحلل هناك في الإحصار كان في العمرة، والتحلل هنا في الحج لمن فاته الحج. فهذا هو الصحيح، وهو فهم الصحابة رضي الله عنهم. وقد قال كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن غير الصحابة من التابعين وأتباعهم، وانجر في أهل العلم إلى يوم الناس هذا، قالوا: الإحصار من كل حابس حبس الحج. هكذا يقولون، جاء عن الصحابة وعن التابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا، هذه المقولة قالوا. وطبعا المتأخر ينقلها عمن؟ عن المتقدم. قالوا: الإحصار من كل حابس حبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك. حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه أفتى رجلا لدغ، لدغته حية أو عقرب، أفتاه بأنه محصر، خرجه ابن جرير في تفسيره في المجلد الثالث بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. اللديغ هذا من العقرب أو الأفعى، أليس يمرض؟ يمكن يهلك، أليس كذلك؟ يحتاج إلى العلاج، وإذا لم يسرعوا إلى معالجته ربما يموت. فإذا احتاج إلى العلاج يذهبون به فيشفطون هذا الدم منه، وربما على الطريقة القديمة يشرطون مكان اللدغة، لسعة لدغة العقرب أو الحية، فإنهم يشرطونها بالشفرة بالموسى، فيشرطونها حتى يخرج الدم الذي بدأ يجري فيه السم، وربما تورمت رجله إذا فاته، فحينئذ يتألم. فهذا في حكم من؟ في حكم المحصر. أفتى به عبد الله بن مسعود، وهو من كبار فقهاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وعن ابن جريج، وهذا من التابعين، قال: الإحصار من كل شيء يحبسه. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده، حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي، فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه. وهذا كله عند ابن جرير. هذه فتاوى الصحابة وهذه فتاوى التابعين حفظكم الله، فإنهم وسعوا الإحصار في غير العدو وأخذوا معناها اللغوي بأنه إيش؟ كل سبب يمنع فيكون ملحقا بالعدو، وهذا هو الفهم الصحيح وهذا هو القياس الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقال جماعة، وهو المعروف عن ابن عباس رضي الله عنهما، إنه خاص بالعدو فقط على حسب ما جاء في سبب نزول الآية. وأنتم سمعتم الآن ما جاء عن ابن عباس. أنا تعمدت أن أقول كلام ابن عباس، ها؟ لأن بعض الناس يقف على كلام ابن عباس الأول ولا يقف على الثاني، وهذا الثاني عن ابن عباس، هذا الثاني عن ابن عباس في إسناده لين أيضا، هذا فيه من طريق علي بن أبي طلحة. نعم، والصحيفة هذه معروفة فيه لين. على كل حال هذا ذكره الإمام أحمد وذكره غيره وهو عند ابن جرير. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر يوم الحديبية لعام 6 من الهجرة، وقد جاء معتمرا ومعه 1000 وأكثر من 400، فلما وصلوا إلى قرب الحرم منعتهم قريش ونزلوا في الحديبية، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يسأل خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجابهم إليها، فلم ينوي قتالهم ولم يرغب في ذلك، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم أحب قتالهم، وأن لا يرجع المعتمرون إلا وقد أدوا عمرتهم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم، الله مؤيده وهو الذي يطلعه، فأمره بذلك ألا يسألوه شيئا تعظم أو يعظم به حرمات الله إلا أجابهم إليه، ومن ذلك تعظيم حرمة هذا البيت العظيم الكعبة المعظمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولكن الله سبحانه وتعالى أمر بإمضاء الصلح وعدم القتال ذلك الوقت لحكمة بالغة، فلم يزل الرسل يترددون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش حتى تم الصلح على وضع الحرب 10 سنين، وعلى أن يرجع عنهم ذلك العام ويأتي في العام القادم معتمراه. نعم. فلما تم الصلح على هذا بعد تردد الرسل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أن ينحروا الهدي وأن يحلقوا ويتحللوا، فحصل منهم بعض التوقف في ذلك إذ كانوا يرجون أن يتيسر لهم الاعتمار، فتغيظ الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك واشتد عليه الأمر، ودخل على أم سلمة رضي الله عنها وأخبرها بذلك، فقالت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك. أحسن الله إليكم. حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. نعم. وكانت مشورة صالحة ورأيا صائبا، فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك عرفوا أن الأمر جد وأنه ليس هناك حيلة في العمرة، فقاموا فنحروا هديهم، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه ذلك اليوم بعدما تم الصلح وحلق رأسه، فبادر الصحابة رضي الله عنهم إلى ذلك. ومن ليس عنده هدي فعليه صيام 10 أيام كالمتمتع ثم يتحلل. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: قوله قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه، يعني بعدما تم صلح الحديبية حلق صلى الله عليه وسلم رأسه بعد النحر، فإنه أمر بالنحر قبل، والله تعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فنحروا الهدي ثم حلقوا وتحللوا، وأبيح لهم النساء وكل شيء، ورجعوا إلى المدينة، وسماه الله فتحا، وصار سبب خير عظيم، وتواصل الناس بعد ذلك المسلم مع الكافر، فسمعوا القرآن وتعلموا الإسلام، ودخل الناس في دين الله كثيرا، ثم جاء الفتح الأكبر فتح مكة، فدخل الناس في دين الله أفواجا، فكان فتح الحديبية فتحا مقدما لفتح مكة بالقوة، ودخل جم غفير من الناس في دين الله فتحها المرة الثانية بالقوة. أول مرة عظم حرمات الله فيها، ولكن المرة الثانية لما نقضوا العهد هم سلطه الله عليهم، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، فالله أذن له في المرة الأولى الثانية. مرة الأولى أمره بألا يدعوه إلى تعظيم حرمة من حرمات الله إلا أجابهم، فأجابهم ورجع مسالما صلى الله عليه وسلم واعتمر من العام القادم. أما هذه المرة لما نكثوا ونقضوا أباح الله له مكة ساعة من نهار، فدخل مكة بالقوة رغم أنوف قريش، وهذا الذي كانوا يخشونه يوم صلح الحديبية، وقالوا له ارجع حتى لا تسمع العرب تقول دخل مكة عنوة، يعني رغما عليهم، فهم يريدون أن يحفظوا ماء وجوههم، لكنهم ما حافظوا على ماء وجوههم في ذلك الحين، فأعطاه الله جل وعلا منهم ما أعطاهم حينما نقضوا العهد، فدخل مكة بالقوة كما قال العباس بن مرداس، فجسنا مع المختار مكة عنوة بأسيافنا، والنقع كأب وساطع على نيته، والخيل يغشى متونها حميم، وآن من دم الجوف ناقع. وقال في رائيته المشهورة لما افتتح بقوله ما بال عينيك فيها غائر عائر سهر أو غائر سهر مثل الحماطة أغضى فوقها الشفر، قال واذكر بلاء سليم في مواقفها، ففي سليم لآل الفخر مفتخر، قوم هم نصروا الرحمن واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مشتجر، لا يغرسون فسيل النخل واصطهم، ولا تخاوروا فيما اشتاهم البقر، إلى أن قال تدعى خفاف وعوف في جوانبها، وحي ذكوان لا ميل ولا ضجر، الضاربون جنود الشرك ضاحية ببطن مكة، والأرواح تبتدر حتى دفعنا وقتلاهم كأنهم نخل بظاهرة البطحاء منقعر. فدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة فتحها الله جل وعلا عليه. نعم هات. أحسن الله إليكم. قال ودخل جم غفير من الناس، سامحون على التوقف النسيان عائق، ومن شاب رأسه ولحيته فهو خليق بالنسيان، لكن أنتم لا تزالون. نعم اللهم التوبك على عمل صالح. أحسن الله إليكم. قال ودخل جم غفير من الناس في دين الله في الفترة بين صلح الحديبية وفتح مكة. نعم. منهم خالد بن الوليد وعمر. انظروا الأسماء الذين دخلوا في هذه الفترة. منهم خالد بن الوليد. نعم. وعمر بن العاص. نعم. وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم، وأمم كثيرة دخلوا في دين الله بين الفتحين. وهؤلاء من أشهر من دخل من قريش. نعم. أحسن الله إليكم. قال ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم الذين تحللوا معه أن يقضوا عمرة مكانها، فدل ذلك على أن الإحصار لا يوجب القضاء، وأن المحصر ليس عليه قضاء إلا أن تكون حجة الإسلام فإنه يقضيها، هذا هو الصواب. وإنما سميت عمرة القضاء بهذا الاسم، يعني إذا أحصر وهو في حجة الإسلام يتحلل ويقضيها، أما إذا كان حج تطوع فليس عليه القضاء واجبا. نعم أحسن الله إليكم. قال وإنما سميت عمرة القضاء بهذا الاسم من أجل التقاضي والمصالحة، لا كما ظن بعض الناس أنها سميت عمرة القضاء لوجوب القضاء، وليس كذلك، وإنما هو من باب المقاضاة والمصالحة فقط، كما قرر أهل التحقيق كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. ولهذا قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يقل عليكم القضاء. وقال جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نحر فبلغ الهدي محلة، فوقعت عمرة مأجورة مأجور عليها صلى الله عليه وسلم هو أصحابه، عمرة تامة. نعم أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنهما فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، أن محلي حيث حبستني، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها. الزبير هذا هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو عبد الله بن عبد المطلب. فضباعة رضي الله عنها ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت المقداد بن الأسود الكندي الصحابي الجليل والشجاع المعروف رضي الله عنه. وهي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة إلى آخره. فالزبير بن عبد المطلب أخوه عبد الله بن عبد المطلب، وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، والزبير والد ضباعة، فهي قرشية هاشمية من المهاجرات رضي الله عنها، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها عاتكة بنت أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم، وأختها الصحابية الجليلة أم حكيم بنت الزبير بن عبد المطلب، وكانت تحت المقداد بن الأسود كما ذكر هنا الشارح رحمه الله. وقد تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزويجها منه، والمقداد الذي ذكر الشيخ كانت تحت المقداد بن الأسود الكندي. المقداد بن الأسود نسب إلى الأسود، والأسود ليس أبوه، الأسود هو ابن عبد يغوث الزهري القرشي، فنسب إليه لأنه تبناه، وإلا فهو المقداد بن عمرو الكندي منسوب إلى كندة، فهو كندي، فهو المقداد بن عمرو لا الأسود. أما الأسود فهو الأسود بن عبد يغوث الزهري، وتبنى المقداد، فكان من حلفاء قريش. وفي كندة عدد، وفي عنزة عدد، في قريش أحلاف لهم، نعم، وفي بكر بن وائل كذلك، في عنزة الذين هم من بكر بن وائل، فهو عنز بن وائل وبكر بن وائل وتغلب بن وائل، هؤلاء الثلاثة كلهم القبائل الوائلية. وكان في قريش حلفاء من بني عنز بن وائل، وفيهم حلفاء من كندة، وبين كندة وبين عنز بن وائل بكر بن وائل حلف قديم، وكانوا ينزلون إذا جاء الكنديون للحج، وجاء الحجاج من عنزة، والحجاج من عنزة الموجودين في قريش أحلافا، فإنهم ينزلون في الخيف قريب من خيف بني كنانة، ولهذا قال فيه: وكندة إذ هم بالحصاب عشية تجيز بهم حجاج بكر بن وائل، حليفان شدا عقد ما احتلفا له، شد عليه عاطفات الوسائل، وحطمه سمر الصفاح، وسرحه وشبرقه، واخد النعام الجوافل. فهذا هو الحصاب، هذا موضعه، نعم، أحسن الله. والحاصل فهو المقداد بن عمرو، وقد تزوج ضباعة الهاشمية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تولى إيش؟ وهو الذي تولى تزويجها. وخرجه البخاري هكذا كما سمعتم تحت المقداد بن الأسود، ولم يخرجه في الإحصاء ولا في الاشتراط، أخرجه في موضع واحد فقط في الصحيح، وهو في الكفاءة في النسب في النكاح، أخرجه في هذا الموضع في النكاح، باب الأكفاء في الدين، بوب عليه باب الأكفاء في الدين. وذلك لأن ضباعة هاشمية، وهي فوق المقداد بن عمرو الكندي، فوقه في النسب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا زوجها له. فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جاز له أن يزوجها إياه، لأنها فوقه في النسب. فلأجل ذلك بوب البخاري بقوله: باب الأكفاء في الدين، وأخرج الحديث هذا هناك، فالذي يبحث عنه في الحج لا يجده، ما أخرجه إلا في هذا الموضع، تمام؟ هات. أحسن الله إليكم. قال: قوله: فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. شاكية أي مريضة، والمعنى أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وهي مريضة. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، أن محلي حيث حبستني. أخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة ضباعة رضي الله عنها مثل حديث عائشة رضي الله عنها المذكور. وله طرق أخرى عند غير مسلم، له طرق أخرى عند غير مسلم، وهذه الطرق كلها جيدة. قد قال عنها العقيلي رحمه الله: روي عن ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد، هكذا يقول العقيلي. ما هنا حديث ابن عباس، أخرج مسلم من حديث ابن عباس الذي عند مسلم فيه اختصار، ولكن روي من طرق عديدة كثيرة عن ابن عباس قصة ضباعة، يقول فيه العقيلي بأسانيد ثابتة جياد، بأسانيد ثابتة جياد. نعم أحسن الله إليكم. قال: وهذا يدل على أن المريض لا بأس أن يحج ولا بأس أن يشترط. وأيضا هذا الحديث حديث ضباعة قد ورد هنا عن عائشة تحكي قصة ضباعة، وورد عن ضباعة نفسها هذا الحديث، وورد عن سعدة بنت عوف، وسند حديث سعدة وحديث ضباعة قوي كما قال الحافظ ابن حجر، وجاء أيضا من حديث ابن عباس كما رأيته، وجاء أيضا عن جابر رضي الله عنهم جميعا، وجاء عن أسماء، وجاء عن أنس، وجاء عن ابن مسعود، وجاء عن أم سليم، وجاء عن أم سلمة وغير هؤلاء. هذه أحسن الطرق التي جاء بها هذا الحديث، يعني قرابة عشرة من الصحابة غير عائشة رضي الله عنها، فتصبح 11 في هذا الباب. نعم أحسن الله إليكم. قال: وهذا يدل على أن المريض لا بأس أن يحج ولا بأس أن يشترط، فإذا قال: محلي حيث حبستني، أو لبيك حجا ولي التحلل إذا عجزت أو إذا مرض، أو أنا في حل إذا عجزت أو مرض، أو ما أشبه ذلك من العبارات، ثم أصابه إحصار أو مرض يمنعه، فإنه يتحلل ولا شيء عليه، لأن المسلمين على شروطهم، والعبد له على ربه ما استثنى، لهذا الحديث الصحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة رضي الله عنها: فإن لك على ربك ما استثنيته. والقول بالاشتراط جاء عن عمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعن علي رضي الله عنه، هؤلاء جميعا قالوا بالاشتراط بصحته. القول بالاشتراط جاء عن هؤلاء الخلفاء الثلاثة، عن عمر وعثمان وعلي، قد صح القول عنهم به، وهكذا جاء عن عمار وعن ابن مسعود وعن عائشة وعن أم سلمة وغيرهم من الصحابة، ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر رضي الله عنهما، ووافقه جماعة من التابعين. وقد علق البيهقي فقال: لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به. وقد اختلف في الاشتراط في الحج والعمرة على أقوال، أو على قولين إن شئت تجمعهما جامعة. الأول مشروعية الاشتراط، واختلف هذا أصحاب هذا القول، فقال بعضهم: هو واجب لظاهر الأمر به، حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، وهذا قول الظاهرية. وقيل مستحب، وهو قول الإمام أحمد، وقد نقل بعضهم أن أحمد أنكره، ولكن هذا غلط. وقيل هو جائز، وهذا هو المشهور عند الشافعية، وقد نص عليه الشافعي في القديم، وعلق في الجديد القول به على الصحة، وقد صح. يقول الحافظ ابن حجر هنا، يقول: فصار الصحيح عنه، يعني عن الشافعي، القول به، لأنه إيش؟ علق، قال: إن صح الحديث. ثم قال: وهذا أحد المواضع التي علق بها القول بها على صحة الحديث، يعني الشافعي، وقد جمعتها في كتاب مفرد. هذا الذي لأجله جئت بكلام الحافظ، يا ليت الله ييسر ويعثر عليه. قال: وقد جمعتها في كتاب مفرد مع الكلام على تلك الأحاديث، كل مسألة قال فيها الشافعي لو صح الحديث، جاء الحافظ ابن حجر بالمسألة وناقشها وبين الأحاديث وصحتها في هذا الباب. وعليه يقول: فما بقي شيء إلا أن نقطع بأن الشافعي قد قال به، لأنه علقه على الصحة وقد صح. يقول رحمه الله: وقد جمعتها في كتاب مفرد مع الكلام على تلك الأحاديث. القول الثاني قالوا بإنكار مشروعية إيش الاشتراط، وأجابوا عن حديث بضاعة هذا بأنه خاص ببضاعة، وهذا ذكره الخطابي. قال النووي هذا تأويل باطل، أنه خاص ببضاعة بضباعة، أنه خاص بضباعة، هذا تأويل باطل. وقيل معناه إن حبسني يعني الموت أدركتني الوفاة، قال عنه النووي هذا التأويل ظاهر الفساد. وقيل إن الاشتراط خاص بالعمرة للحج كما ذكره المحب الطبري في كتابه الكبير في الأحكام المعروف غاية الإحكام في أحاديث الأحكام. قال الحافظ ابن حجر وقصة، وهو موجود في هذا الكتاب في غاية الإحكام 5363، قال الحافظ ابن حجر وقصة ضباعة هذه ترده. قصة ضباعة ما في الحج؟ كيف يقول ما هو في الحج؟ أرأيتم؟ يعني أن فيها التصريح بالحج؟ سبحان الله العظيم. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال وهكذا المرأة إذا أتت للعمرة وخافت أن يحبسها الحيض فقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم جاءها الحيض قبل أن تطوف أو قبل أن تسعى، فإنها تحل لأن لها على ربها ما استثنت، والله جل وعلا أرأف بعباده وأرحم بهم من أنفسهم. وهكذا من أصابه ما يمنع فإنه يكون مثل ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، يتحلل بسبب الشرط. وكذلك إذا أحرم بحج أو عمرة واشترط ثم نزل به مرض أو عدو أو ضاعت نفقته أو ضل السبيل فإنه يتحلل ولا شيء عليه لهذا الحديث الصحيح. نعم. أما إذا لم يكن منه اشتراط فإنه ينحر هديه ذبيحة واحدة ثم يحلق رأسه أو يقصر، فإن لم يجد هديا صام 10 أيام وتحلل. نعم. والخلاصة محصل هذا الكلام أن هذه الأحاديث كلها تدل على أن من اشترط هذا الاشتراط فإن حبسني حابس، ثم عرض له ما عرض مما يحبسه عن الحج أو عن العمرة جاز له التحلل ولا يجوز له ذلك مع عدم الاشتراط. هذا الخلاصة. وبهذا قال جماعة من الصحابة كما تقدم أن ذكرناهم، ومنع منه من الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك، وهما محجوجان بهذه الأحاديث الكثيرة وبحديث ضباعة رضي الله عنها بطرقه الكثيرة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم عن ذلك فقال صدق، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وهذا الحديث الصحيح فيه أنه صحيح لغيره وقوله من كسر أو عرج، وفي رواية لأبي داود بن ماجه من عرج أو كسر أو مرض، وفي رواية لأحمد رواية ذكرها أحمد من حبس بكسر أو مرض، فهي بالمعنى. فهذا الحديث حديث صحيح لغيره، وسيأتينا كلام الشيخ رحمه الله، لكن خلاصة الكلام هو هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله قد راجعت هذا الحديث لأن في النفس من متنه شيئا مع مراعاة ما تقدم في الإحصار وحديث ضباعة رضي الله عنها، فرأيت إسناده لا بأس به وهو على شرط الصحيح، لأنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري به، وقد صرح يحيى بالسماع من عكرمة، وفي رواية عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع وهو ثقة عن الحجاج، والحجاج بن عمرو ذكره بعض العلماء في عداد التابعين، لكن الراجح أنه صحابي لأنه صرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صرح عكرمة بالسماع من أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، ولكن لا يخفى ما قيل في عكرمة، وإن كان الصواب أنه ثقة، ولم يثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كذبه، ولم يثبت فيه جرح كما قال الحافظ ابن حجر، وروى له مسلم في المتابعة، وروى له الأئمة ومدار الحديث عليه، فحديثه جيد ولا بأس بإسناده. صحيح. قال: قوله من كسر أو عرج فقد حل، زاد في رواية أو مرض، وقوله فقد حل يعني صار حلالا أو دخل في الحل، يعني جاز له التحلل والخروج من عمرته أو حجه، وجاز له المضي، وهو أظهر جمعا بين الأخبار. نعم. وهذا يدل في ظاهره على أن له التحلل وإن لم يشترط، وعلى هذا يكون التحلل بأحد أمور ثلاثة. نعم. الأول الحصر من العدو ونحوه على الصحيح. نعم. الثاني الاشتراط. الثالث نزول ما يشق عليه العمل معه من كسر وعرج ومرض كما في الرواية الأخرى، فإنه بهذا يتحلل وإن لم يشترط. نعم. ومثل هذا أظهر ما يكون يا أحبة الذين يأتون للحج والعمرة ويصير عليهم الحوادث، تأتيهم الكسور الشديدة والجراحات البالغة ويدخلون المستشفيات، فإن هؤلاء يتحللون بلا شيء لأنهم في حكم من أحسر. نعم. الحصر من العدو نحوه على الصحيح، الاشتراط، ثم نزول ما يشق من كسر ونحوه ومرض ونحوه. ولا شك أن أصحاب الحوادث المؤلمة التي تصير في السير على الناس ويدخلون بأسبابها المستشفيات فإنهم يتحللون وإن لم يشترطوا، وإن لم يشترطوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فلعل ما جاء في حديث ضباعة رضي الله عنها كان قبل حديث الحجاج بن عمرو رضي الله عنه، فجاز التحلل بالاشتراط وجاز التحلل بغير الاشتراط لقوله فقد حل. فقد حل يعني الذي يصاب بالكسر في رجله ما يستطيع يمشي أو في فقاره وهكذا فإنه يتحلل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فيكون هناك إذن وتحلل ثالث على أحد قولي العلماء، وهو المرض من كسر وعرج ونحوهما مما يمنع المحرم من كمال نسكه أو يشق عليه. نعم. فيكون التحلل بالحصر وبالاشتراط وبالعلة المانعة من إكمال حجه أو عمرته إلا بمشقة كالكسر والعرج وضياع النفقة وضياع الطريق، وهذا واضح ظاهر من السياق، وليس المراد أنه حل مطلقا ولا أنه صار حلالا، بل الأقرب في معنى فقد حل أنه جاز له التحلل، فإذا تحلل فلا بأس، وإن شاء أن يمضي لعمرته وحجه فلا بأس، كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في صلح الحديبية يرجون أن يمضوا ويرجون أن يزول الحصر، وكما قال صلى الله عليه وسلم لضباعة رضي الله عنها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فدل على أنها لو مضت وصبرت على المشقة فلا بأس، فهو مقيد بحديث صلح الحديبية وحديث ضباعة رضي الله عنها وأشباههما. وذهب بعض العلماء إلى حمل حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه المطلق على حديث ضباعة رضي الله عنها المقيد بالاشتراط، فمعنى قوله عندهم فقد حل أي إذا اشترط، وهذا ليس بظاهر. صحيح. هذا ليس بظاهر أبدا، لأن هذا له حال وذاك حال له حال، فلا يحمل هذا على هذا مع اختلاف الحالين. هذا جاء تحلله من مرض وكسر، وذاك جاء تحللها أنها كانت شاكية تخاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهذا ليس بظاهر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فقد حل قاله للناس وأطلق. نعم. والاشتراط شيء آخر، فيكون التحلل بالاشتراط ويكون التحلل بالعذر الشرعي وإن لم يشترط، ويكون الاشتراط من باب تأكيد المقام ومن باب العناية بهذا النسك العظيم حتى يكون ذلك أرضى لنفسه بالخروج بكونه اشترط على ربه، هذا هو المتبادر الآن. نعم. وإذا تحلل فعليه دم الإحصار كما تقدم، لأن هذا مطلق. وإذا تحلل فعليه، أحسن الله إليكم. قال: وإذا تحلل فعليه دم الإحصار كما تقدم. دم الإحصار كما تقدم يحل، لكن عليه دم الإحصار. نعم. قال: وإذا تحلل فعليه دم والحل التحلل يا أحبة يعني نفع عظيم، نفع عظيم، إذ لو لم نقل بذلك لأبقينا المريضة في آلامه هذه وأتعابه العظيمة هذه، وخصوصا الكسور المؤلمة أو الخطرة والجراحات الخطرة، نبقيه مع آلامه محرما، فكم سيلحقه من الحرج؟ يلحقه حرج كثير. فإذا نقول له هو متحلل بالعذر هذا الخاص المرض أو الكسر في العظام ويمضي فيما في علاج نفسه ويتحلل، لكن ينحر هديا، يذبح هديا. نعم أحسن الله إليكم. قال: وإذا تحلل فعليه دم الإحصار كما تقدم، لأن هذا مطلق، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا المعنى، وأنه لا بد من الهدي، كما قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن زال العذر بعد التحلل من العمرة، فاهتدى الضائع إلى الطريق، أو سمح له العدو بالدخول إلى مكة، فلا يلزمه شيء، وهو بعد ذلك بالخيار، إن شاء اعتمر، وإن شاء لم يعتمر. قوله: عليه الحج من قابل، الأقرب أنه يتحلل بعمرة فقط، ولا يلزمه الحج من قابل إلا إذا كان لم يحج حجة الإسلام، كما تقدم معنا قبل قليل. نعم، لأن الله جل وعلا أوجب الحج مرة في العمر، وهذا قد فاته الحج بلا اختيار منه، فيكون معذورا، مثل ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم في الحديبية، وإذا اشترط المريض فهو أسلم وأحسن، جمعا بين الروايات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، كما نسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه إنه جواد كريم، كما نسأله سبحانه أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يدفع عنا وعنكم وعن سائر إخواننا المسلمين كل سوء وبلية بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر في الحج إن طول الله لنا وإياكم في العمر، في لقاءات قادمة مع كتب أخرى قادمة، صلى الله على نبينا محمد.